فيك ما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقراءتنا موصولة في صحيح الإمام مسلم ابن حجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله تعالى باب إثبات الشفاعة، المراد بها الشفاعة التي تكون يوم القيامة. وهذه الشفاعة التي تكون يوم القيامة على درجات وأحوال ومقامات، منها ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فأما ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم فأولا الشفاعة العظمى لأهل الموقف حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده، هذه تسمى الشفاعة العظمى التي يؤتي الله سبحانه وتعالى، أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أتى الرب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود. وحديثه في الصحيحين في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، في الحديث الطويل الذي تعرفونه في ذهاب الخلق إلى والناس إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، كل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، اذهبوا إلى فلان إلى فلان، حتى ينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. هذه الشفاعة تختص بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي يشفع الخلق في فصل الرب سبحانه وتعالى في القضاء بين عباده هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سمي مقاما محمودا، لأن الناس جميعا يحمدونه صلى الله عليه وسلم على هذا. الثانية مما يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، كما جاء أيضا في الصحيح أن أهل الجنة يقفون عند بابها ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم في دخول الجنة، فيؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول ويدخل الناس تبعا له. يبقى شفع النبي في دخول أهل الجنة الجنة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد. الثالثة مما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شفاعته لعم أبي طالب، فإن الكافر لا يشفع له، لكن الله سبحانه وتعالى قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه بالتخفيف لا بالرفع، بالتخفيف لا بالرفع، والرفع هو الذي نفاه القرآن، وأن الكافر لا ينتفع بشفاعة أحد من الشافعين أبدا ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خفف عن أبي طالب فقط ولم يرفع عنه العذاب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه في ضحضاح من النار. هذه الشفاعة الخاصة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، للأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين، فهي الشفاعة للعصاة من الموحدين في خروجهم من النار، كما دل على ذلك الحديث في الصحيحين وغيرهما كحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة في الشفاعة، فيخرجون من النار وقد انتحشوا فصاروا فحما فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل يخرجون. هذه الشفاعة تكون للأنبياء وتكون للمؤمنين وتكون للملائكة، وهي ثابتة بالنصوص الواردة في الصحيحين. هناك شفاعة ثانية، وهي الشفاعة في أقوام استحقوا النار فلم يدخلوها، يعني ألا يدخلوها. شفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها. وهذه الشفاعة دليلها خفي بعض الشيء، لكن بعض العلماء استدل عليها ربما بصلاة أو بشفاعة المؤمنين للموتى في الدعاء في صلاة الجنازة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: ما من المسلمين يصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، فلعل هذا كان قد استحق النار فشفعوا فيه فلم يدخل النار أصلا وقد استحق النار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك المبتدعة من المعتزلة والخوارج وغيرهم في خروج عصاة الموحدين من النار، وقالوا هذا لا يكون أبدا، فإن من دخل النار فلا يخرج منها أبدا الأبدين، ودهر الداهري ما يخرج منها أبدا، ما في عاصي اسمه يخرج منها الجنة من النار، ما في عاصي يخرج من النار. وأبطلوا هذه الأحاديث تحت مسميات بقى أنها أخبار أحد أنها كذا، لكن قالوا بخلود العاصي في النار، وهذا اتفق عليه المعتزلة والخوارج وإن اختلفوا في الحكم الدنيوي للعصاة. ففي الدنيا العاصي عند الخوارج إذا عصى وأتى الكبيرة فإنه يكفر، وأما عند المعتزلة فإنه يخرج من الإيمان لكن لا يدخل في الكفر ليكون في منزلة بين المنزلتين. فالخوارج يخرجونه من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يخرجون من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. أما إذا مات العاصي على معاصيه فإنه عند الخوارج والمعتزلة يكون مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا، لأنهم يكفرون بالمعاصي. أما عند المعتزلة فيعتبرون أن هذا هو العدل، لأنه يجب على الله سبحانه وتعالى هذا. وأما عند الخوارج فإنه الكفر الذي استدل عليه بالنصوص أو ببعض النصوص التي وردت ولم يرجعوها إلى النصوص الأخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، إلى آخره. وكقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إلى آخر هذه النصوص. ولم يرجعوا هذه النصوص إلى أخواتها التي تفهم بها هذه النصوص. فالذي قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هو الذي قال كما بوب البخاري رحمه الله تعالى. وانظر يا اخوان الى عمق علم اهل السنة والجماعة، وكيف ان الله سبحانه وتعالى هداه من بين الامم من بين الفرق الى الوسط، كما هدى الناس الى الاسلام من بين اديان الارض. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. تاخذ بقى هذا الباب ويتبين لك كل الفقه فيه. خلاص يلا يا خوارج ردوا على هذا باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ومن يقتل فسماهم المؤمنين، طلعوا من تبا من هذا المسمى، طلعهم. شوف العمق عند البخاري رحمه الله تعالى. وبوب بابا آخر قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، فلا يقتضي هذا كفرا. فأخذ النصوص هو المتعين على كل أحد إذا أراد أن ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الشفاعة إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة بالشفاعة الشرعية. فالشفاعة الشرعية تنقسم إلى القسمين: العامة والخاصة. وهناك قسم من الشفاعة آخر يسمى بالشفاعة الشركية. فنستطيع ان احنا نعمل يعني جدول الشفاعة مقسمة الى قسمين شرعية وشركية. الشرعية الى قسمين عامة وخاصة. فالشفاعة على القسمين شرعية وشركية. الشرعية على القسمين عامة وخاصة. واما الشركية فهي شفاعة الشفاعة التي ظنها المشركون انها ستنفعهم بالتعلق بالاولياء والصالحين والانداد والاصنام والاوثان وغير ذلك، وهي لا تنفعهم كما قال سبحانه وتعالى يوم يا ايها الذين امنوا انفقوا ما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، يعني ولا شفاعه شركيه. على هذا الوجه فالله سبحانه وتعالى اثبت شفاعه ونفى شفاعه، السنه اثبتت شفاعه ونفت شفاعه. فالشفاعه المنفيه ما كانت تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، تطلب من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه الا الله وفيما لم ياذن به الله سبحانه وتعالى. واما الشفاعه المثبته فهي الشفاعه التي اثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه، اللي هي الشفاعه الشرعيه يعني. وهذه يشترط فيها شروط، اللي هي بقى الشفاعة الشرعية الخاصة اشترط فيها شروط، الإذن والرضا. الإذن لله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، والرضا عن الشافع والمشفوع له، فأن يكون المشفوع له ممن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله بعد الإذن. قال سبحانه وتعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وإيه ويرضى ويرضى. فالرضا يكون على الأمرين، يكون للاثنين، للشافع والمشفوع له. إذا تبين لك هذا تبين لك بطلان شفاعة المشركين، الشفاعة التي يرجوها المشركون هذه باطلة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا راضي عن هذا ولا ذاك، هذه واحدة. والثانية ما أذن الله سبحانه وتعالى به، وما تقع شفاعة يوم القيامة إلا بعد الإذن. ولهذا حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد الإذن، حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد لربه سبحانه وتعالى ويثني على الله عز وجل بما هو أهله بمحامد كثيرة يستحوى الله عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويطلب الشفاعة. إذن هذه الشفاعة أيضا ليست إلا بعد الإذن. فليس للنبي أن يأذن لمن يشاء، وإنما لما أذن الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، فلا بد من الإذن والإيه والرضا. كل كلمة من هذه الكلمات دلت عليها الأدلة الشرعية. فنحن لسنا كالمشركين الذين يقولون بالانتفاع بالشفاعة مطلقا من غير إذن ولا رضا ولا غير ذلك، بل الآلهة ستشفع والأنداد ستشفع والأصنام والأولياء والصالحون وغير هؤلاء. ولسنا كالخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن الشفاعة لا تنفع حتى وليس هناك شيء اسمه إذن ولا رضا، ولا يخرج من النار من دخلها أبدا، كل من دخل في النار ما يخرج منها، ما في حاجة اسمها شفاعة أبدا، ليس هناك شيء يسمى شفاعة. وهناك أذناب لهؤلاء الخوارج في كل عصر من العصور. ولعلكم طلعتم اللقاء الذي كان مع مصطفى محمود الذي نافح فيه ودافع عن إنكار الشفاعة، وهذا موجود بكثرة عند الناس الذين اعتمدوا العقل وتركوا النقل، والذين أخذوا ودرسوا على أصول المعتزلة وعلى أصول المبتدعة وحرموا منهج أهل السنة والجماعة الذي هو المنهج الذي يعصم من الزلل والخطأ. وكل ما ليس على هذا المنهج فإنه مضطرب ضال مضل. نعم هذا نوع أيضا ذكر العلماء من الشفاعة التي تكون للمؤمنين وللأنبياء، يعني من الشفاعة المشتركة لرفع درجات بعضهم. نعم أنهم اعتقدوا نفعا في هؤلاء لن يثبت الله سبحانه وتعالى، فما ينتفعون، اعتقدوا نفعا فأتوا ودعوا الأولياء ودعوا أصحاب القبور وطلبوا منهم الشفاعة لهم، والله سبحانه وتعالى لم يأذن. نعم تشريكا، إذ لا يطلب هذا إلا من عند الله، لأن الشفاعة تطلب ممن يملكها، ومن الذي يملك الشفاعة؟ هو الله. الشفاعة لا تطلب إلا ممن يملكها، فإن ادعوا أنها تحصل لغير الله يبقى أشرك مع الله غيره. لا لا دي باب آخر، لأن هذه قد تكون أسباب محرمة وقد تكون أسباب مخرجة عن الملة، فالتفصيل. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثل، ولعن بعدله، فيدخل من شاء من الجنة برحمته ويدخل من يشاء النار بعدله سبحانه. فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، فدخول المؤمنين الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والمعنى أنه لا يدخل أحد الجنة بعمل على وجه المعاوضة، وإلا على كونه سببا نعم، على كونه سببا نعم. وعليه قال تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. شوف يا أخوان لازم النصوص تجمع إزاي، يعني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لن يدخل أحد الجنة بعمل. طيب ماذا ظاهرة تعارضة؟ ظاهرة تعارضة، لن يدخل الجنة أحد بعمل، وهنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كل الموضوع عند الباء، هذه الباء سببية ولا عوض؟ سببية، ده مذهب أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة، نعم ندخل الجنة بسبب أعمال، فما يدخل الجنة أحد لا عمل له يدخل به، ها الله يقول بما كنتم تعملون، هو يدخل به بما كنتم تتمنون، ليس الإيمان بالتحل ولا بالثمن، بما كنتم من العمل ده اللي عمال ماشي معنا، كل حاجة عمل عمل. وقول النبي لن يدخل الجنة أحد بعمله، يعني على وجه المعاوضة. لهذا المعتزلة في قول الله بما كنتم تعملون الباء عندهم باء ايه؟ معاوض. يعني شوف المذهب هنا بما كنتم تعملون، فهم يقولون يجب على الله، هكذا يقول المعتزلة، يجب على الله سبحانه وتعالى إدخال المطيع الجنة داخل داخل، ما حدش يقدر يمنعه بما كنتم، مش هو عامل خلاص داخل داخل بما كان يعني عوض. لكن أهل الجنة يقولوا نعم العمل سبب، ولكن فين العمل وفين النعيم؟ وأصل العمل منة من الله أصلا، من ذا الذي يستطيع أن يقدم عملا يكافئ نعمة الله بالنعيم في الجنة من رؤية وجهه والتلذذ والتنعم بكل أنواع النعيم؟ وأصلا نحن فقراء إليه سبحانه وتعالى حتى بالعمل، فهو الذي هدانا وهو الذي أرشدنا وهو الذي اجتبانا وهو الذي هيأ لنا أسباب الطاعة، فهو محض فضل منه سبحانه. يعني حتى العمل يدخل به الجنة الذي هو سبب محض فضل من الله، إذا فعلا لن يدخل الجنة أحد بعمل لو وكل إلى نفسه أو بعمله الذي يكون على وجه المعاوضة، وإن كان العمل سببا في دخول الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حيث عبادة من لقي الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة بس على ما كان من العمل، ولو حصل تقصير في العمل نعم. ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبي، وبين من يدخلهم الله النار بالعدل، فما ظلم ربك أحدا، يا رب انت ريت انت كتبتني عندك يا رب وهذا، طيب ومن ادراك انك انت كتبت من الاشقياء؟ هل دري السعيد انه كتب من السعداء لهذا يعمل يطبق ما كتب؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما قال الصحابة هذا علم العمل في حديث سراقة ابن مالك قال احملوا انت ما عليك ان تعمل، وبعدين كل ميسر لما ايه لما خلق له. والله ما تعبدنا بما عندنا من قدر، إنما تعبدنا الله بما أنزل إلينا من شرع. ولهذا الناس يتفاوتون، منهم من بلغتهم الرسالة ومنهم من لم تبلغهم الرسالة، منهم من بلغهم بعض الرسالة ومنهم من لم تبلغوا من بلغته الرسالة كلها. يختلف الناس ويختلف الجزاء والثواب والعقاب وفقا لهذا. وإلا فرب سبحانه لا يحاسب عباده بموجب ما عنده من قدر وانتهت المسألة، لا. ولهذا الميثاق الذي أخذ علينا ونحن في أصلاب ونحن في صلب آدم عليه السلام ميثاق ما ترتب عليه ثواب وعقاب، إنما الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب هو الذي يترتب عليه الثواب والإيه والعقاب. يعني ما حسبنا الله بموجب ما نطقنا به في عالم الذر، إنما يحسبنا الله بموجب ما وصلنا إليه من شر. لكن إذا لم تفعل هذا أخذت بالأول والإيه والآخر، خلاص. ألم أأخذ عليك وأنت في صلب أبيك آدم أنك لا تشرك بشيء؟ هذا هو أخذ بالأول والآخر. لكن الحساب ما يكون بالميثاق الأول هذا، إنما يكون بالميثاق الذي جاءت به الرسل، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. فمن يدخل النار إذن يدخل بموجب إرادة مشيئة شريعة رسل وهكذا. وإلا فربك سبحانه الذي استنطقك في عالم الضر هو الذي قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم وما كنا معذبين حتى رسل مبشرين ومنذرين لئلا. عايز يبقى أكثر من كده؟ عشان كده لا تشكل عليك مسألة القدر هنا تؤثر أكثر من هذا. قف إلى هنا تتعلم أكثر من هذا. قف. ولهذا الطحاوي رحمه الله تعالى سيأتينا عبارته في ويتكلم عن القدر، يقول في العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم إيه مفقود. في علم موجود وعلم مفقود. العلم الموجود يلا تعلم عشان تعمل، هذا علم الشريعة الكتاب والسنة يلا خذ. وعلم مفقود لا تتعنى في البحث عنه في أشياء لا يدركها عقلك. لكن ليس معنى ذا نحن يعني كالخشب ما نفهم، لا. لكن حكم أفعاله سبحانه وتعالى لا تتناهى. ليه؟ لأن أفعاله لا تتناهى، فكيف تحيط علما بحكمه سبحانه وتعالى. فخلاصة الأمر مسألة القدر والشرع مسألة من لم يوفق إليها ضل في الباب، ألا وهي إننا متعبدون بشرع مستسلمون لقدر. يبقى في القدر استسلام وفي الشرع تعبد وامتثال، فنفوض هذا العلم المفقود إلى ربنا سبحانه ونستنفر الهمم في تعلم وعمل العمل بالعلم الموجود. إنما أترك هذا كله وروح أقول كما قال الأوائل من المشركين، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء، مش هو ذي إرادة الله؟ كذلك كذب الذين من قبله حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا هو القرآن، الحمد لله. نعم. ثم يقول انظروا من وجدته في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد انتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء مرتوية؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا. هؤلاء الذين يخرجون عصاة، ولا ما يخرج الكافر أبدا، وما هم منها بخارج. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا صباح حدود لك يخرج إزاي؟ ربنا يقول وما هم منها بخارجين. هم ما هم منها من اللي ما هم منها بخارجين؟ من هم دول اللي ما هم منها بخارجين؟ طبعا أول بتقول سنة، ما فيش حاجة اسمها سنة. يقول لك السنة على العين والرأس يا أخي، بس ناخد منها لوافق القرآن دول ما هم منها بخارجين. لو تجي السنة يبقى خلاص نرد هذه السنة. فالأحديث ضعيف الصحيح فنرد. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا والله أخوان مشكلة لما يجي أمثال هؤلاء يتكلمون في الشرع ويفتون الناس ويوجهون الناس ويكتبون، فأصبح الكلام في الشريعة ثقافة عامة، حمى يعني أو عرض مباح، كل يتكلم، الكاتب يتكلم، الصحفي يتكلم، وكل دول اللي بينتقد السنة وينتقدوا القرآن ونصوص الشرع وانزلوا على عقولهم منهم راسخون في العلم تعلموا أي مؤهلتهم في هذا ولا شيء أبدا سوى العقل المحض، اللي يطلع رضا 600 حديث واللي يطلع رضا 2000 حديث واللي يقول لك مش عارف ايه، اشياء عجيبة جدا في البخاري، يقول لك بخاري يعني بخاري رجل واحنا رجال، ايه البخاري يعني نبي معصوم، هو رجل ونحن رجال زي ما يقول البخاري احنا نقول برضه. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب الحاء قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشك. وفي حديث خالد كما تنبت الغثاءة في جانب السيل، وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي يعني تنبت ضعيفة، الحبة هذه النبتة الصغيرة تكون في جانب السيل فيأتي الماء وكذا لها، فكما قال الرواية جافر الأخرى ألم ترى ما تخرج الصفراء ملتوية، تلاقي بتاع دي الورقة هذه الصغيرة من جانب صفراء ومن جانب خضراء ملتوية ضعيفة. نعم. وهؤلاء الجهنميون، هؤلاء الجهنميون. نعم. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. نعم. قال وحدثناهم محمد بن المثنى وابن بشار يعني عارف النبت وعارف هذا. نعم. قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى قوله في حميل السيل ولم يذكر ما بعده. نعم. باب آخر أهل النار خروجا. فهذا دليل على إثبات الشفاعة وأن أقواما يخرجون بشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين، ولهم يخرجون بعدما انتحشوا وصاروا فحما فيخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل بعدما عذبوا على قدر معاصيهم فيلقون في نهر الحياة أو الحياة ثم ينبتون ويدخلون الجنة. وهؤلاء الذين يدخلون الجنة على نعيم عظيم، يعني لا يقول واحد والله هؤلاء نقص يعني نعيم نقصا يتألمون به، أبدا ما في أحد في الجنة يتألم ولا في أحد في الجنة يجد في صدره ضيقا وحرجا وغلا وحسدا ويظن أنه في رتبة يعني دنيا، ما في الجنة هذا. فإذا كان آخر من يدخل الجنة يقال له تمنى فيتمنى تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمانيه، قال الله سبحانه وتعالى لك ما تمنيت 10 إيه أمثال حتى يقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين. نعم. باب آخر أهل النار خروجا. قال حدثنا وحري بمن أنكر الشفاعة ألا ينال الشفاعة يوم القيامة إلا أن يشاء الله، حري بهذا. أنا ما أدري هؤلاء كيف كانوا يعيشون يا أخوان، يعني ما الذي يحركهم من العباد؟ أقوام ينكرون الشفاعة، أقوام ينكرون رؤية الله، أقوام ينكرون كلامه سبحانه، أقوام ينكرون أن الله يحب، أقوام ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يرضى، لا يحب ولا يرضى ولا يعجب ولا يضحك ولا يفرح. أي رب يعبدوا إذن؟ يطمعون في إيه عند الرب؟ رب ما يفرح، رب ما يحب، رب ما يرضى، رب ما يتنزل من السماء فيدعو عباده، رب ما يتكلم فيقول المسلم فاغفر له، رب ما يرى ولا في الجنة يرى، رب ما يرى، رب ما يأذن بالشفاعة للعصاة، إذن الإنسان ماذا يصنع؟ أنا ما أدري ما الذي يحرك هؤلاء المبتدعة. سبحان الله العظيم، الحمد لله على هذا يا أخوان، الحمد لله. وأقوام في جانب آخر، رب في كل الكائنات، رب في الخنزير، ورب في الثعلب، ورب في الديب، ورب في كل أحد، فالله حل في كل هؤلاء. فما عبد أحد غير الله عندهم، عابد الخنزير عابد لله، عابد الصنم عابد لله، عابد هبل عابد لله، ما في مشرك على ظهر الأرض، كل عبد الله، لأن الله قضى بذلك. انظر يا أخوان إلى الضلال، انظر إلى الضلال. ربنا الذي خلقنا، ربنا الذي أكرمنا، ربنا الذي أنزل علينا كتابه وتكلم، ربنا الذي رحمته منثورة في الكون، ربنا الذي يستشع كل مؤمن بمعيته سبحانه وتعالى إذا كان من الموفقين، رب لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ينزل ولا يرضى ولا يحب ولا يغضب، كل ولا يأتي لفصل الخطاب ولا أي شيء من هذا أصلا. هذا إنكار للدين، إنكار أسماء الله وصفاته، إنكار للدين، إنكار للدين. يعني لما جيت الآن أقول لك يا فلان والله أنا جايب لك عريس لقطة لبنتك، تقول هاته حد تغير عريس لقطة الأيام دي؟ أقول لك بس هو في عيب صراحة، إيه؟ لا بيتكلم ولا بيأطرش، أبكم أصم، وبعدين نسمع ده لا بيشب ولا ده، ما فيش حاجة خالص. ها تقول إيه؟ لا يمكن. فكيف إذا جعلت هذه الأوصاف لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ بما خلق إذن؟ بما يكون أمره؟ إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن، بما يكون. إن الله إذا حب عبدا نادى، منعيش مع هذا النص، الإنسان بقى يطمع أن يكون في ضمن هؤلاء. نادى جبريل، وجبريل ينادي على السماء، يقول لا ربنا لا ينادي. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. هذا بيه النبي يعرف بيه بوحي، ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، ما يعلم الغيب، ما يعلم صلى الله عليه وسلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. نعم. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة الله. فيرجع فيقول يا رب. يعني هذا على كثرة من يدخل، دليل على كثرة من يدخل الجنة. وجاء في الحديث الآخر أن الجنة يبقى فيها فضل، يعني زيادة بعدما يدخل كل من أذن الله سبحانه وتعالى بدخولهم من الأمم كلهم يبقى فيها إيه؟ فضل. فما يضع بقى الرب قدمه فينزوي بعضه إلى بعض كما في النار، وإنما ينشئ الله خلقا فيدخل من جنة. بس وقت فكروا ده دليل على عدم العمل، ما احنا بنتمسك بأي حاجة. ينشئ الله خلقا مش عاشوا، يعني ربنا بينشئهم يومه. فإن قال قلنا ذلك فضل يتي من يشاء، احسن واحد كمان يجي لنا بالحديث ده يقول اهو دليل على انه الناس تدخل الجنة بغير عمل ابدا. اما النار فاذا بقي فيها فضل ايه اللي بيحصل؟ يضع الرب سبحانه قدمه فينزل بعضها، لانه يتنافى مع عدله سبحانه ان ينشئ خلقا فيدخله من النار. لهذا هذه دار فضل ورحمة، وهذه دار عدل، ومن موجب عدله ألا ينشئ قوما يدخلوا من النار، ومن موجب فضله سبحانه وتعالى وكمال فضله وإحسانه إلى خلقه أن يفعل ما يشاء طالما أنه على وجه الإحسان والإيه والفضل، فينشئ خلقا فيدخلهم الجنة فضل منه سبحانه وتعالى ورحمة منه عز وجل. نعم. فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة. يعني يجدها ملأة اخواني، يعني معناه ان ايه؟ مش شايف موضع قدم، يعني يجدها ملأة، يعني فيش. شوف الجنة بقى العرضها السماوات والارض، يجدها ملأة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ان في حديث عقبة قال لأتينا ولأتينا إيه لها سبعة أبواب ما بين المصرعين. قال لقد أذن لنا النبي يقول أذن لنا نحدث عن أبواب الجنة وإن مسيرة ما بين مصرعيها 40 سنة. قال ولأتينا عليها يوم وهي كظيظ من الزحام. كظيظ من الزحام، شوف على سعة الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمة لها أوفر نصيب وأعلى حظ، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة نسبة عالية، قال إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة النصف وحدكم. وجاء في غير الصحيحين أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا، يبقى كم؟ الثلثان. هذه الأمة فيها فعلا يا أخوان، فعلا فضل. شوفوا شايفين ما شاء الله مجالس العلم وأهل الطاعة، وبيننا وبين النبي كم؟ إنما الأمم السابقة ما عندها حتى سند إلى الكتب التي أنزلت عليه، وما إن يموت النبي المخرج والمطرود وكذا وكذا وكذا، وما إن يموت النبي حتى شيئا فشيئا تندرس معالم شريعته، ولذا كان يرسل رسول جديد. لكن انت الوقت سبحان الله سنة النبي ما زلت تقول حدثنا أخبرنا حدث حاء وحدثنا أخبرنا وكذا، شك من غير شك في على من بالحرف الواحد. مين اللي انبرى لهذا؟ أمة الفضائل بقى، أمة الفضائل، أمة استند ميز لنا، سموا لنا رجالكم حتى بقي الشرع غض الضي. كأن النبي تركنا الآن صلى الله عليه وسلم وقد علمنا هذا. هذه سنة النبي من أرادها، وهذا القرآن من غير تحريف، وهؤلاء العباد. شوف الأمة ما تزيدها الابتلاءات إلى صلابة، ولا العداء إلا صلابة. أمة الحمد لله باقي فيها الخير بفضل الله، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن حق. ما قلنا يوما ما إن محمدا هو الله، إن محمد هو ابن الله، إن محمد ثالث ثلاثة، ما قلنا هذا. بقيت أمة على الحق ظاهرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ما لا تكون أفضل الأمم. نعم. قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. الله الله، يلا جماعة جماعة التجار بقى وبتوع الفلوس، فكر من الدنيا دي هي آخر حاجة، يعني البرستين اللي عمال يتاجر فيهم، وكل واحد بقى إيه أحلامه على قد، إلا أحلامه على قد الفرش اللي قدامه عربية مش عارف بعجلتين، ولا أحلامه في محل، ولا أحلامه في مصنع، ولا أحلامه في استيراد والتصدير، والأحلام كل ده. اجمعوا أموال الدنيا كلها، كل الأموال هذه والدنيا من أول نشأتها إلى آخرها، كل هذا الذي يدخل الجنة حبوا، يعني يخرج ويأتي حبوا ويجدها ملأة، فيقال أما ترضى أن يكون لك مثل عشرة أمثال الدنيا؟ عشرة أمثال الدنيا هذه أليس تقاتل فيها الناس؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند مسلم، لا تقوم ساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب، فرات هذا سينكشف عن جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس. تعرف يا أخوان صورة المقاتلة هذه؟ فيموت من كل 199، ويقول لعل أن الأصل حتى يموت من كل 199، كل واحد عندهم جبل من ذهب، ومع ذلك تحصل عليه المقاتلة بهذه الصورة. شوف نسبة القتلة، كل 199 يقتلون واحد اللي يصل لعله، والواحد هذا يقابل واحد منا واحد منا، فيتكون المئات وهكذا في قتال، وقد يموت الجميع والجبل موجود. نعم. إنما في الجنة، ومع هذا كل هذا لا يساوي النظر إلى وجهه الكريم. كل هذا شيء ذهب، إيه ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد ونساء وفاكهة وأنهار، كل هذا لا تشعر بقى به عند النظر إلى وجهك الكريم، إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى الكريم. فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم قط من النظر إلى وجهك الكريم. يا الله نسألك يا رب من فضلك. نعم. أو إن لك عشرة أمثال الدنيا، قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكتب أهل السنة، لأن ما كانش أهل السنة كان شيء يقول لربي أتضحك، لأنه لا يثبت هذا للرب سبحانه.

أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. نعم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا في إثبات صفة الضحك له سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء إنما أنكروا مثل هذه الصفات لوجود التمثيل في أذهانهم، فظنوا أن إثبات الصفة للرب يقتضي تمثيلا بالخلق، فقالوا يضحك، لو أثبتنا ذلك لاقتضى التمثيل، فإن الذي يضحك هو المخلوق هذا. ولهذا عطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته خشية التمثيل الذي وقعوا فيه بالذهن، هم وقعوا في أذهانهم. ولهذا احنا حاطين القاعدة زمان، قلنا بأن كل ممثل معطل، وبأن كل معطل ممثل. هذا الذي عطل مثل، عطل الصفة الحقيقية الموجودة لما مثل في الذهن، مثل في الذهن مماثلة الله لخلقه، فقال ما ينبغي هذا، فعطل ايه؟ عطل هذا في بلفظه ومنهجه واعتقاده، وقال لا نثبت الله سبحانه وتعالى هذا على الإطلاق. طيب نكتفي بالقدر هذا.